بدأت ميمونة وأمها في بحث حول زوجات الخلفاء الراشدين. هل أنت جاهزة يا ميمونة؟ بالطبع يا أماه، وأنا أنتظر بصبر كبير أن أسمعك وأنت تتحدثين عن زوجات سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تزوج أبو بكر الصديق في الجاهلية قتيلة بنت عبد العزة، وولدت له عبد الله وأسماء ذات النطاقين. وهل أدركت قتيلة الإسلام؟ اختلف المؤرخون في ذلك، ولكن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال إنها عاشت إلى فتح مكة، فالظاهر أنها أسلمت. ما شاء الله كان، ومن تزوج بعدها؟ تزوج الصديق رضي الله عنه كذلك في الجاهلية أم رومان الكنانية، وهي أشهر زوجاته، واسمها زينب، ولكنها اشتهرت بكنيتها. هنيئا لها بالصديق، فهو أفضل الأمة المحمدية بعد نبيها صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. وقبل أن يتزوجها الصديق رضي الله عنه، كانت زوجة لعبد الله بن الحارث بن سخبرة، فولدت له الطفيل، وبقيت أم رومان وطفلها وحيدين يشعران بآلام الغربة والوحدة، غير أن هذه الآلام تحولت إلى وئام. كيف يا أمي؟ لقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مطبوعا على صفات الإحسان والنجدة والمروءة، فتزوجها إذ رحم حالها وأحسن معاملتها وأكرمها وابنها الطفل خير إكرام. وهل ولدت للصديق رضي الله عنه؟ كي أكتب هذا عندي. أراك مندفعة ما شاء الله. وكيف لا يا أمي؟ وأنا أهيم بحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليسوا هم من نقلوا الشرع الحنيف حتى وصل إلينا؟ بلى يا ميمونة، وأنعمي بهم من حفظة للدين. لقد ولدت السيدة أم رومان للصديق رضي الله عنه عبد الرحمن والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما، وكانت نعم العون لزوجها الصديق الأعظم. ومتى أسلمت أم رومان؟ كان الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، ومن الخير العظيم أن يدعو أهل بيته إلى الإيمان منذ اللحظة الأولى، فدعا أمه سلمى بنت صخر أم الخير فأسلمت، ودعا زوجته أم رومان كذلك فأسلمت، وكانت من كوكبة المؤمنات الأولى ممن فزن بالإيمان منذ الإشراقة الأولى. فقد كتب أبو بكر الصديق إلى ابنه عبد الله ليأتي له بأم رومان وبعائشة وبأسماء ذات النطاقين، فخرجوا مصطحبين، فصادفوا طلحة بن عبيد الله يريد الهجرة، فترافقوا جميعا إلى أن قدموا المدينة. وهل كان عبد الرحمن كبيرا عندما أسلم أبوه وأمه؟ كان اسمه أول الأمر عبد الكعبة، وشارك المشركين في معركتي بدر وأحد، ولما أسلم بفضل الله تعالى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن، وكان أسن أبناء أبي بكر رضي الله عنه. إذن كان شابا عندما أسلم. نعم، وكان من أشجع رجال قريش وأرماهم بالسهام، حضر معركة اليمامة مع جيش المسلمين في وجه مسيلمة الكذاب وأتباعه، وقتل 7 من كبار المرتدين يومها. رضي الله عنه. ولكن محمد بن أبي بكر، ألم تكن أمه أم رومان؟ لا، بل هو من أم أخرى سنتحدث عنها لاحقا بإذن الله. وكانت السيدة أم رومان معروفة بحسن التفكير والرأي الحكيم، وكانت مثال المرأة الصالحة ومثال الحماة الكريمة، إذ تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنتها السيدة عائشة رضي الله عنها. وهل عاشت إلى وقت الهجرة؟ نعم، لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك زوجاته عليهن السلام في مكة، فلما استقر في المدينة بعث زيد بن حارثة وأبا رافع لجلبهن. سبحان الله، كم كان يعاني المسلمون الأوائل في سبيل نشر الدعوة. وقد لقيت أم رومان التقدير والاحترام من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتها وعند وفاتها 9 للهجرة. كيف هذا؟ لما توفيت رضي الله عنها نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في قبرها واستغفر لها وقال: اللهم إنه لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك. الله، رضي الله عن السيدة أم رومان وأرضاها. نعم يا بنيتي، نعم. وهكذا تنتهي قصة الصحابية الجليلة السيدة أم رومان، إحدى زوجات سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في الحلقة القادمة من برنامج زوجات الخلفاء الراشدين، نلتقي مع ذكر زوجة أخرى من زوجات أبي بكر رضي الله عنه، فإلى الملتقى.